السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، حدث رهيب بشع فظيع حدث، ولكنه مر على أكثر المسلمين بغير علم. هذا الحدث هو أن تعقد معاهدة أو اتفاقية بين تركيا الآن وبين إسرائيل وبين اليهود. ما تركيا هذه؟ لقد كانت دولة الخلافة، لقد كانت في يوم من الأيام منذ حوالي 90 سنة أو أقل، لقد كانت أكبر دولة في الأرض، تواجه كل الكفرة في كل مكان، وتذب عن الإسلام، وتنشر الإسلام في ربوع الأرض، وتقف لأوروبا وروسيا والعالم كله بالمرصاد. أكبر دولة، واستمرت 600 سنة، الدولة العثمانية، مع ما عليها من مآخذ كثيرة. لكن الذي جعل الحدث بشعا فعلا، كيف لهذه الدولة المسلمة الفتية التي كانت أكبر دولة في الأرض حينئذ، كيف يخرج منها الإسلام بهذا الشكل، وتعقد معاهدة واتفاقية مع اليهود لضرب المسلمين وخصوصا العرب منهم؟ كيف؟ شيء بشع، لا بد أن نقدم له تحليلا، لا بد أن نقدم صورة يفرق بها المسلم بين الحق والباطل. وهذا يستلزم منا أن نعاود دراسة للسنن الربانية، لأن هذا الذي كان بقدر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله هو الذي قدر هذا. فالأحداث التي مضت بشرط أن نعرف حقائقها ما هي إلا قدر الله، والذي ما كان اعتباطا أو عشوائيا حاشا لله، وإنما كان من خلال سنن لله عز وجل تحكم حياة البشر. فهذا الحدث البشع الرهيب له تحليل، وهذا التحليل لا يكون إلا من خلال سنن، من خلال سنن الله، من خلال السنن الربانية. وقد قدمنا عنها فيما مضى منذ عدة سنوات عند اندلاع أحداث البوسنة والهرسك، وما كان من شأن الصرب الأرثوذكس معهم، والكروات الكاثوليك معهم، والأمم المتحدة على الكفر وعلى ذبح الإسلام وأهله، وما كان من شأن روسيا معهم ومن شأن أمريكا بل ومن شأن بلاد المسلمين. فبدأنا حديثا عن السنن الربانية وتتوالى الأحداث في هذه الفترة التي نعيشها ولا يعرف المسلمون أو أكثر المسلمين تبريرا لها أو تعليلا لها أو تفسيرا لها. ولذلك لا بد من دراسة تاريخية وثائقية عن هذه الفترة. ويسحبنا هذا إلى أنه لا بد من دراسة تاريخية وثائقية للمئتي سنة الأخيرة على وجه الخصوص، ثم نخرج بعدها بإسقاط سهل للسنن الربانية فيما هو مستطاع، وإلا فالموضوع عليه غبش كثير وعريض والصورة ليست واضحة، وإنما هي محاولة للتوفيق أو حتى لاستنباط الأحداث من خلال سنن الله عز وجل التي تحكم حياة خلقه. ثم يحدث حدث أيضا هو حدث عظيم بشروط أن يجتمع حكام العرب لمواجهة هذا الخطر، لكنه مشروط كان ينبغي أن يجتمع جميع حكام المسلمين، وكان ينبغي أن يحدث شرط بكذا وكذا وكذا، شروط كثيرة جدا لكي نفرح، لكي نواجه هذا الخطر الصهيوني الصليبي الذي لن يتوقف إلى يوم القيامة إلى أن يخرج المهدي بقيادة جيوش المسلمين لكي يقتلهم ويهزمهم، ثم لكي يعود عند ظهور الدجال وشرطته من اليهود لكي يقتلهم، وبقيادة المسيح عليه السلام هو الذي يقتل الدجال. أحداث كثيرة، فالصراع لن يتوقف أبدا. ولكننا نعيش فترة بشعة كما قلت، أن تجد معاهدة أو اتفاقية بين أكبر دولة إسلامية في التاريخ والتي دكت أعناق أوروبا والعالم كله على مدى مئات السنين، ثم هي الآن تعقد معاهدة مع اليهود لماذا؟ لضرب المسلمين في كل مكان. ما هذا الذي حدث؟ هل الإسلام دين ضعيف إلى هذا الحد يتركه أتباعه بهذا الشكل وبهذه البساطة وبهذه السهولة؟ هل لن نجد فروقا بين الذي حدث في الدولة العثمانية في القضاء عليها وبين الذي حدث في الأندلس؟ الحقائق إن شاء الله سنحاول أن نبسطها وأن نقدمها بإذن الله تعالى ابتداء من الخطبة بعد المقبلة إن شاء الله هنا. لكني الآن أذكر بالسنن الربانية لأنها هي التي تحكم حياة البشر، لأن قدر الله يجري على أرضه وتحت سمائه من خلالها، فنستطيع أن نفسر إذن جميع الأحداث، لأن الأحداث لا تنشئها أمريكا كلا ورب الأرض والسماء، ولأن الأحداث لا تنشئها إسرائيل، ولأن الأحداث لا تنشئها روسيا ولا أوروبا ولا اليابان ولا الصين ولا الأرض كلها، وإنما الأحداث ينشئها الله عز وجل من خلال سننه قوانينه من خلال السنن الربانية. هذه السنن الربانية نذكر بعضها بغير ترتيب لأننا قدمناها طويلا وكثيرا فيما مضى. أولا الصراع بين الحق والباطل. خلقنا الله عز وجل وحكمته وقدره أن صراعا لن يتوقف بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويخرج من هذا الصراع أناس يحبهم الله ويحبونه، يخرجون إلى جنة الرحمن، يتخرجون من الأرض إلى الجنة، ويخرج من هذا الصراع وهم الأكثرون أناس إلى عذاب الله وإلى سخط الله وغضبه وإلى عذابه في نار جهنم. هذا هو الصراع وتلك هي القصة. لن ينتهي الصراع أبدا ولو أراد كل أهل الأرض ذلك، لن ينتهي. هكذا أنبأنا الله عز وجل: بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلف أو متاع زبد مثله. هذه الآية من سورة الرعد أيضا تشير إلى الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل وبين الحق والباطل. سنة عريضة ذكرناها في السنة الربانية وفصلناها. وإذا في الصراع لن يتوقف، وإنما هي مجرد هدنة بين حربين كما يقال. أما صراعنا مع اليهود، صراعنا مع الصليبين لن يتوقف، نحن في فترة الجولة فيها لليهود والنصارى، الجولة فيها للكفر، وقد نموت والجولة لا تزال للكفر وأهله، ولكن علينا أن نعتصم بدين الله حتى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن كان قدرك يا أخي أن تموت في البوسنة كما مات إخوانك هناك، فلتمت شهيدا ولتحصل على درجات عالية في جنة الرحمن. وإن كان قدرك في دولة فيها هدنة، فليكن نشاطك أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تدفع الجهل الرهيب الذي غش الأمة، وأن تحاول أن تزيل هذا الجهل. هذا قدرك، أن تستغل ما أنت فيه، لأن هذا هو الابتلاء. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإن كان قدرك في وجود الفتن، فعليك أن تدرس ما الذي يطلب منك عند الفتن كله بعلم، لأنه لابد أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تعرف اتباع الرسول إلا بعلم. السورة الربانية صراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل لن يتوقف. ملك الأرض سبحانه وتعالى وعز وجل والسماوات قدر هذا وقرر هذا، لن تتوقف الحروب، لن تتوقف الصراع. والذي درس التاريخ يعجب من أناس توهموا أن هذا الصراع يمكن أن ينتهي وأن السلام يمكن أن يحل في الأرض قبل يوم القيامة. هؤلاء إن كان ذلك في قلوبهم فقد كفروا بكتاب الله. إلا أن تكون هدنة لضعفنا الرهيب الذي نعيشه، فهذا مباح وهذا ممكن، بل هذا هو المطلوب الآن، بشرط وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الشروط. يبقى أول سنة من السنة الربانية تهمنا في هذا المجال هو أن الصراع لن يتوقف أبدا أبدا. وأنبأنا الله عز وجل بشأن أعدائنا وبطبيعة أعدائنا وبطبيعة مكر أعدائنا، فقال تعالى في 20 بعد 100 من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني طالما أنك مسلم فلن ترضى عنك اليهود والنصارى، وهم أقوى، هم أصحاب الأسلحة، هم أصحاب الخطوات وأصحاب المكر وأصحاب الأسباب، فتحني عليهم أبواب كل شيء، هم أصحاب الجحيم، إلا أن يهديهم الله لن يرضوا عنا. إذن سيدكوا أعناقنا وسيعذبوننا وسيفعلون بنا كل شيء إلا أن نتنصر أو نتهود ولن ترضى عنك. لهذا قول الملك، فمن آمن بالقرآن العظيم فتلك هي الحقائق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إذن الصراع مستمر والمكر مستمر والكيد مستمر. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. هذه جاء في القرآن العظيم شيء، والذي ينشر في العلمانية والجرائد والإذاعات شيء آخر تماما، على النقيض مما أنزله الله عز وجل. الذي يريد الحق والحقيقة هو الذي أنزله الله. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء أمريكا وأهواء أوروبا وأهواء روسيا، لأنهم أقوياء وتلك هي الفتنة والبلاء، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لأن النصير هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لهذا الصراع بين الحق والباطل أنبأنا الله بطبيعة العدو، لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم. ثم أنبأنا أيضا بغدرهم، فقال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، كما قال تعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة. إذن هذه طبيعتهم، بيستنوا الفرصة ولا يدعون فرصة حتى يغتنموها. هذه الفرصة لكي يقتلوا المسلمين ويشردوهم ويعذبوهم. إن الذي حدث في البلقان، إيه البلقان ده؟ أنتم جيل لا يعرف عن البلقان. عند دراستنا إن شاء الله للمسألة العثمانية وكيف كان وكيف وصل الأمر إلى أن تؤخذ الاتفاقية والمعاهدة مع اليهود لضرب المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل البلاد، كيف حدث هذا؟ إن شاء الله سيتبين لنا الأمر بصورة جلية. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. ثم أنبأنا الله أيضا في سورة البقرة فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآية 120، ولن ترضى عنك اليهود 137 على ما أذكر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. قدر الحكم هذا، الحكم الذي يحكم كل شيء قدر هذا، قال: ولا يزالون. هذا قدر الله. كيف تكفرون بالله وتظنون سلاما يأتي من هؤلاء الناس؟ إن قول الله هو الحق، قل إن هدى الله هو الهدى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا لن يستطيعوا. لكن لو حدث في تركيا أن الناس ردت عن دينهم إلا ما رحم الله وحكمت العلمانية وترى كيد الصليبية والصهيونية كالسكين في الحلوى بطريقة عجيبة جدا، وسارت كل كتائب أعداء الإسلام المسلمين في تنسيق عجيب، وما كان ذلك إلا بقدر الله أو قلت بعقوبة الله على المسلمين، وسيتضح ذلك في حينه إن شاء الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. اللي بيحصل ده بقى زي اللي حصل أكثر الأرض الآن، ماذا نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يبقى حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. يبقى أنبأنا الله عن طريقة هؤلاء وقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فأنبأنا الله بطبيعة القوم، وهذه الإنباءات تأخذ وقتا طويلا جدا لو أردنا أن نبسطها، لكنك من السهل أن تطلع عليها من كتاب الله عندما تقرأ القرآن، وأنت كموحد ملزم بورد قرآني في كل يوم. فعندما تطلع وتقرأ القرآن ستعلم هذه الإنباءات وستعلم طبيعة العدو، وإن لم تفهم فطالع الأحداث. ما الذي فعلته الأرثوذكسية مع العلمانية الشيوعية في روسيا الآن ضد الشيشان؟ وما الذي فعله جميعهم ضد الإسلام عندما حاول أن يقوم أو أن ينشأ من جديد في البوسنة والهرسك؟ وما الذي يفعلونه في ليبيريا حتى الآن؟ شيء عجيب مع ضعف المسلمين الرهيب، ومع ذلك تخطيط من دولة الشيطان العظمى أمريكا ومن أوروبا ومن العالم كله، لأن ملك الملوك هو الذي قدر هذا. خلاص، كما جاء القرآن بالتمام والكمال، أنبأنا عن طبيعتهم وعن مكرهم وعن غدرهم، وأن الصراع لن يتوقف بيننا وبينهم إلا أن تكون هدنة نظرا لضعفنا أو لفتن كانت وما إلى ذلك. لكن هناك شروط، هناك شروط لابد أن يتابعها المسلمون، وهذه الشروط لاغية إلا أن ترتكن على شرط، لأن المسلم ينتفي إيمانه إذا لم يتحقق هذا الشرط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين المسلمون من منصب تحكيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ هل حكموا رسول الله؟ أنت حتى كموحد زعمت هل تقبل تحكيم رسول الله عليه السلام ولن تكون مؤمنا حتى تحكم رسول الله في كل شيء، في كل ما شجر بينك وبين أخيك، بينك وبين امرأتك، بينك وبين دولتك، بينك وبين العالم كله؟ ده في وقت إذا كان الحكام قد ردوا شريعة الله ورفضوها ولا يريدونها وما إلى ذلك، أنت ملزم بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني كيف تكون شروطا؟ لن تكون شروطا إلا بعد تحقيق هذا الشرط، الحكم بما أنزل الله، وأن يحكم كل منا شرع الله في نفسه في حياته في أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إنما قول البركة يا جامع، ده الحمد لله الشرع غير مطبقة، فهذه ردة ظاهرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الكلام في السنة الربانية عن هذا الصراع، أي سنة الصراع، لها كلام كثير. الإنباء بحال الناس وبطبيعة الأعداء ومكرهم أيضا فيه كلام كثير. الإنباء بعقوبات الله عز وجل على المسلمين إن لم يلتزموا بأوامره وشرعه. يقول عز وجل يا أيها في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الآن لا جهاد ولا شيء ولا حتى الآخرة، ده لا ذكر للآخرة أصلا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انظر إلى سنة الله، إلا تنفروا هو ده اللي حاصل، يعذبكم عذابا أليما. هذا هو العذاب في كل أرض الله المصب على المسلمين الآن، وهذا قدر الله، فما قدر ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. عقوبات على المسلمين إلا تنفروا، والنفير له شروط، له شروط على الصراط المستقيم على دين محمد عليه الصلاة والسلام. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. لئلا تنفروا يعذبكم، تركتم الجهاد اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وعقدتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم. سنة الله عز وجل، عقوبة من الله. اما الجهاد وله شروط وله ضوابط شرعية، واما عقوبة الله بتسليط الذل علينا، وهو الذي يحدث الان في بلاد المسلمين. والواقع اعظم شاهد لهذه الايات وهذه الاحاديث، يعذبكم عذابا اليما، عذاب مادي ومعنوي ونفسي رهيب. ارذل خلق الله اخوة القردة والخنازير يضعون نعالهم القديمة الان على رؤوس المسلمين. فلا بد لكي نحصل على نصر الله عز وجل لابد ان نستوفي الشروط، الا وهي اجمالا اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والهجرة الى رسول الله في كل لحظة وفي كل شيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الذي سنة الربانية سرعنا نتوقف، انبأنا الله باخبارهم، ثم انبأنا بالعقوبات ان تركنا الجهاد، وان تركنا الجهاد بالمال ايضا. فيقول في اخر سورة القتال، هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا فما العقوبة؟ يستبدل قوما غيركم، لان الاسلام باق الى يوم القيامة. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، لا يكونن متبعين لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليهود قلة، قدر الله قلة. مضطهدة، هذا قدر الله. باقية الى يوم القيامة، هذا قدر الله، لان الصراع بيننا وبينهم باق الى يوم القيامة وسينتهي. واقرأ كتاب الفتن في صحيح مسلم لتعرف قصة النهاية. والعاقبة للمتقين، لكننا نحن الان في فترة خزي وذل وعار وشنار، نحن الان في فترة الجولة فيها لهم. فما الذي نحن ملزمون به؟ فما شرع الله هنا؟ هو الذي يتبين بالعلم، لا بالدعاوي ولا بالفساوي السريعة المتعجلة. لا بد من دراسة الامر على اناه حتى نصل الى، لان الله عز وجل لن يختر شيئا، وانما الذي يختر هم العاصون لله ولرسوله، ويومئذ يختر المبطلون، يختار المبطلون. اما رب العالمين فلن يختار شيئا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، فربكم لن يختار شيئا. نشكو من الحر فكيف بحر جهنم، نشكو من الامراض والاوجاع والاسقام فكيف بتعذيب الله في القبر وفي نار جهنم. اذا لابد ان نعلم حتى لماذا خلقنا اصلا، لماذا خلقنا ولماذا هذا الصراع. تكلمنا عن ذلك ايضا في السنة الربانية في احاديث كثيرة. اذا عقوبات من الله عز وجل ستكون على هذه الامة ان تركت الجهاد، وان تركت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. والموضوع ايضا ذكرناه فيما مضى من خلال السنة الربانية. ثم نجد سنة اخرى، هذه السنة اللي هو قدر الف باء التوحيد، الف باء الاسلام، ان النصر من عند من؟ من عند الله. هذه حقيقة ضائعة اليوم بين كثير من المسلمين، كما ان حقيقة ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ضائعة بين المسلمين. يقولونها بألسنتهم لكن احوالهم تنبئنا بعكس ذلك او على خلاف ذلك باي درجة كانت. الحقيقة التي لا يجب ان التي لا ينبغي ابدا ان ننساها هي ان النصر من عند الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وكلمة النصر لو راجعتها في كتاب الله لوجدت تحقيقا وتأكيدا لهذا المعنى، النصر من عند الله، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. النصير هو الله عز وجل، والنصر من عند الله، الا تنصروه فقد نصره الله. اذ اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، والمواجهة مع الذين كفروا، ولا سلاح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قتال، بل نهي عن القتال حينئذ، ومع ذلك نصره الله وحقق له المطلوب بلا أي إمكانيات، الى اي اسباب او امكانيات، انما ادى ما عليه في حدود المتاح لديه. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى عز وجل. فالنصر من عند الله. ان اردنا انتصارا على اليهود، ان اردنا دفعا لشر امريكا واوروبا، فلن يكون باجتماع العالم ولن يكون بأسلحة العالم أبدا أبدا، وإنما لن يكون إلا من عند الله. هذه ألف باء الإسلام، أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. هذه حقيقة ينساها الحسن في الرزق وفي طلب الرزق، أن السكن بالأسباب، فيظنون النصر من عند أمريكا. الناس تتلهف وتتشوق إلى تصريح من رئيس أمريكا بأنه سيقف مع العرب لك، بس عصر السمن والعسل واللبن والسعادة خلاص، هو قاتل خلاص، جاء الفرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يبقى الأسباب موجودة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انظر، الأسباب متوفرة في غزة حنين، ومع ذلك لم تنفعهم كثرتهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يبقى القلة، قتال القلة، القلة تنتصر على الكثرة. واقرأ سورة البقرة في الربع الذي يتحدث عن الجهاد وعن القتال، واقرأ قصة طالوت وجالوت وقصة قتال القلة مع الكثرة، وقدمنا أيضا في ذلك دروسا بفضل الله عز وجل لبيان أن لن يكون إلا بإذن الله بالكيفية التي يقدرها الله عز وجل، ولن يتحقق ذلك ولن يفعل الله ذلك إلا أن نؤدي الشروط ونحقق الشروط كما جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. النصر من عند الله حقيقة. إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني التوكل، الواو والكاف واللام تشير الى الضعف والعجز، فالانسان اصلا خلق ضعيفا، خلق عاجزا ناقصا، اذا عليه ان يبحث عن وكيل يسد ضعفه ونقصه، فمن الوكيل؟ الله. فالله امرنا مهما انعدمت لدينا الاسباب ومهما اوتي الاعداء، امرنا ان نطلب ما يكفينا من الوكيل الكافي. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم مهما كنتم ومهما كانت كثرتكم ومهما كانت اسلحتكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بس بقى الشرط، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولن يكون التوكل الا بالتوحيد، ولن يكون التوحيد الا بالعنصرين، بحرب والكفر بالجبس والجبس، ثم العنصر الآخر بالكفر بالطاغوت، أي بتحكيم شرع الله كما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ألف باء الإسلام، أن النصر بيد الله. ثم سنة عظيمة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالكل لابد أن يعلم أن النصر من عند الله، ليس من عند الأسباب، وليس من عند القنابل الذرية، وليس من عند الجيوش الفتية، وإنما النصر كله من عند الله. والأدلة في القرآن والسنة وفي التاريخ الطويل متوافرة على ذلك بفضل الله عز وجل. إذن إن أردنا نجاحا فلا بد من التوبة إلى الله، إلى العزيز، إلى النصير، إلى الغالب على أمره. لا بد من التوبة إلى الذي هذا قدره، وما كانت إسرائيل إلا بقدر الله، هي قلة ولن تكون كثرة أبدا، هذا قدر الله، ومضطهدة إلا الآن إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لماذا؟ نحن نعيش هذا الزمان زمان الاستثناء، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. بألف هو الإسلام هي أن النصر من عند الله، النصر من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فتأتي الشبهات هنا في الوعود، هي حقائق ولكنها مشروطة، وعد الله بها المؤمنين حقائق والله ولكنها مشروطة. كيف؟ يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن هذا النصر مشروط بمستوى الإيمان، فنصر الله يكون بحسب مستوى إيماننا وبحسب مستوى تحكيمنا لشرعه وبحسب مستوى هجرتنا إلى رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا لابد أن يعلم عند الجميع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا هنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا مشروط بالذين آمنوا. فالنصر شرطه الذين آمنوا، نصر كبير على الإيمان الكبير، نصر عالٍ على الإيمان العالي، نصر غير كبير على الإيمان غير الكبير، وهكذا. عقوبات سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، هذا مترتب على إيه؟ على عدم الإيمان أو على عدم الالتزام بالجهاد بالنفس والمال. عقوبات من خلال السنن الربانية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أيوة نعم، وإن جندنا لهم الغالبون، أيوة نعم، هذه حقيقة، هذه سنة ربنا بشرط، وإن جندنا، فلا بد أن تكون من جند الله لكي تكون منصورا. كيف ونحن نزعنا رسول الله من منصب التحكيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ تحكيم في أي شقاق، أي شجار، اي خلاف يحدث بيننا او بيننا وبين العالم كله، لا بد من تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه في سورة النساء في سياق عجيب، اوله بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. لماذا؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اخوة الاعزاء، كل من امامه متسع فلا تقدم، كل من امامه فسحة يسعر شوية، واظن الادارة العليا بها اماكن. فانظر: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. جاءت هذا السياق العجيب، بشر المنافقين ليه؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يحكمون المعاهد والاتفاقات مع اسرائيل سرا وانتم تعلمون ذلك. والوقت الذي كانت تحارب فيه مصر في يوم من الايام، كان كثير من الحكام يذهبون الى اسرائيل ويعقدون معهم المعاهدات والاتفاقيات. لماذا؟ يبتغون عندهم العزة، الغلبة. يعني هي الغلبة دي عند من؟ فإن العزة لله جميعا، الغلبة كلها عند الله، النصر كله عند الله. وفي آخر هذا السياق الذي قالوا تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تقول: اليهود لهم ألف سبيل على المسلمين، أمريكا لها مليار سبيل على المسلمين، أوروبا لها مئات السبل على المسلمين. أقول لك: هذا السبيل الذي لم يجعله الله للكافرين على المؤمنين مشروط. فقال تعالى في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فما هو السلطان المبين؟ أن يعطي الغلبة والتمكين لليهود والصليبيين، أن يعطي الغلبة والتمكين للعلمانيين لكي يسومون سوء العذاب. ما أشد الأسباب إلى هذه النتيجة وإلى تلك العقوبة؟ واضح: الموالاة للكافرين من دون المؤمنين، المعاهدات مع الكافرين من دون المؤمنين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قاتلوهم، الأمر للموحدين ليس الذين غيبوا شرائع الله. قاتلوهم، النتيجة إيه؟ يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكشف صدور قوم المؤمنين. يعني شوف الآية: قاتلوهم لمن؟ للموحدين المتبعين لرسول الله، المهاجرين على مدى الأنفاس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تكون النتيجة: يعذبهم الله بأيديكم. الله يعذبنا الآن بأيديهم لأننا لم نلتزم بالأمر، لو التزمنا يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. الآيات من سورة التوبة. سبحان الله العظيم، هذه ألف باء الإسلام ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعال مثلا إلى الإيمان بالقدر. ولابد أن يدرس ذلك للجنود، للجيوش في الدول العربية والدول الإسلامية، إن كنا نريد مواجهة مع هؤلاء، لأنهم أهل غدر وأهل بؤس. لابد ان يدخل الجندي وقد درس وامن بقدر الله حتى لا يخاف، حتى لا يعطي العدو دبره، لان الاسلام لا يعرف الهزيمة. الاسلام يعرف شيئين فقط لا ثالث لهما، يعرف النصر او الشهادة. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا انما معكم من المتربصين. اذن لابد ان يتعلم ويعلم الجندي الذي سيصدر لمواجهة هؤلاء المجرمين، لابد ان يعلم قدر الله عز وجل. والايات في ذلك كثيرة، الايات في ذلك كثيرة. انظر الى قوله سبحانه وتعالى وعز وجل، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا ما تقولش بقى نعيش لمصر ومثل مصر شركة اكبر، وانما نعيش لله ونموت لله. الكل يعيش لله ويموت لله، واللي حاجة في اليمن نعيش اليمن ونموت لليمن، واللي في استراليا واللي في تركيا نعيش لتركيا وموت لتركيا. طب ما هي الردة، انما نعيش لله ونموت لله، ده انت ملزم بهذا. ومحياي ومماتي لله، ليه؟ رب العالمين، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لابد ان يعلم الجندي هذا، لابد ان يعلم من يريد من مواجهة العدو ان كل شيء لابد ان يكون لله. انظر الى الايات من سورة آل عمران ايضا في مناسبة غزوة احد. لماذا؟ لان القدر يا اخوتاه لابد ان يكون مترسخا في قلوب الجميع لكي نستطيع ان نواجه العدو. يقول الله عز وجل وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. وما كان لنفس ان تموت، بل الموت لن يكون الا بقدر الله. خلاص اياكم ان تنسوا هذا، انت تقبل على الكتاب فان تموت ولن تصاب بشيء الا ان ياذن الملك الذي يهيمن على كل شيء، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف نطلب ما عند الله او شيئا لن تجده الا عند الله بمعصية الله وبتلحية شريعة الله وبموالاة الكافرين من دون المؤمنين؟ لقد جعلنا الله علينا سلطانا مبينا. نسأل الله ان يهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، وان يوفقهم في هذا التوفيق الذي يحدث الان بهذه الشروط التي ذكرنا بعضها. انظر ايضا في سورة آل عمران، قل لو ربا علموا لك لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قال لهم قل لو كنتم في بيوتكم، ده بالنسبه للموت، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. تطلع بعد صحيح، ليه؟ مشوار، يلا بينا، هتقتل بعد 5 دقائق، خلاص قدر الملك هذا، ولن شوف ولن تلوي على الرجوع الى بيتك. يكون بدك الطعام، بدك اي شيء، ياتيك صاحبك، هيا معا نذهب الى مشوار، ثواني، دقائق معدوده، وما هي الا دقائق معدوده، وتصاب بحادثه تموت فيها وتقتل فيها لان الملك قدر ذلك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ان الله عليم بذات الصدور. لابد لكل انسان يطلب منه المواجهه مع الاعداء، لابد ان يكون ذلك راسخا في قلبه، والا فلن نستطيع المواجهه مع هؤلاء الناس. ثم يقول عز وجل بعد ان قال الايه التي تلت هذه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما تعملش زي الكاف، قل لو كان طلع قاعد هنا مكس هنا في البيوت والمساكن التي ترضاها ولم يخرج إلى ميدان القتال ولم يخرج إلى اليهود أو ما كانت المعركة لكان مات ولا كان اتقتل. الكلام ده بيقول الكفار مش انت، لأن الملك يقدر هذا الكلام على ألسنة. والله العظيم لن يتكلم كلمتهم بكلمة إلا أن يأذن الله بنفسه هو سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا قدر الله. الآية دي توضح لنا هذا المعنى. شوف يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني قولة يأذن بها الله. طب هو اللسان هيتحرك ازاي؟ اللسان طبيعته انه مشلول ما يتحركش الا ان يعلمه الله البيان، الا ان ينطقه الله الذي انطق كل شيء. فاللي كفروا قالوا كده، من الذي انطقهم الله؟ من الذي قدر لهم هذه الكلمات لا يحيدون عنها ذرة؟ الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعلها حسرة عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لان الكفار دول ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. والله يحيي ويميت مش المعارك ولا المواجهات. يبقى الحياه والموت الله. لابد ان يكون ذلك راسخا في قلب كل مسلم، خصوصا الجندي الذي سيواجه هؤلاء الناس لكي يقبل هو سائر الى الله عز وجل. يريد الموت او النصر مهما كانت قنابلهم واسلحتهم، ومهما كان مكرهم وتخطيطهم، ومهما كان اتحادهم وقيام الاحزاب كلها على المسلمين، لو فعلوا ما امرهم به الله لنصرهم الله عز وجل. ومن هذه الامر ان نتعلم قدر الله عز وجل وان نعلمه كل الجنود. وان قتلتم في سبيل الله او متم، وانت لو قتلت يعني رايح فين يعني؟ ما انت قاعد هنا في الفيروس والمكروب والذل والحقد والحسد والفقر والغم والجوع والعطش، توصف او بالدنيا بتجمع هتجمع ايه يعني؟ ولئن قتلتم او متم لمغفرة من الله ورحمة خيرا مما يجمعون من كل كنوز الارض، ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. هذه الايات قدر من الله لابد ان يعلمها كل جندي يراد له ان يواجه العدو. توبة الى الله، لابد ان نعلن توبة الى الله حتى ينصرنا الله، لان النصر ليس الا من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. في سورة التوبة ايضا تجد كلاما كثيرا في هذا، وايضا لابد لنا من دراسة الغزوات بدلا من ان تحذف من مناهج التعليم خدمة لليهود. لقد علمتم شأن اليهود، لقد علمتم حقيقة القرآن انه الحق. هذه اليهود بيعملوا ايه؟ امريكا بتعمل ايه؟ والعالم كله بيعمل ايه؟ توبوا الى ربكم واعلموا انه الحق، وان السورة الربانية ان بلاد المسلمين ستضرب ضربا لا نهاية له حتى نرجع الى دين الله عز وجل. والضرب في الارض كلها على المسلمين. هل نحن افضل منهم؟ هل نعم فيه هنا شيء احسن؟ في دعوة مسموح بها في مصر، وانا عن نفسي اقول لعل هذا هو السبب في تأخير الضربة الشديدة بزلازل ببراكين باعداء باي شيء، ان فيه قدر مسموح به من الدعوة. لا تجد هذا القدر في بلاد الارض الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى مسألة النصر لابد ان نعرف، مسألة القدر، الغزوات وحياة الصحابة لابد ان يدرس الجنود هذا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تعال مثلا الى هذه الغزوات وهذه السيرة لنعلم من خلالها او لنتعلم من خلالها شيئا. الله عز وجل جعل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها ذكرا طويلا مع اليهود. وخذ الموضوع في هذا المنبر كانت في هذا الموضوع، كيف مكر اليهود لقتل النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر في غزوة بني النضير، وكيف حاولوا ان يسموه المرأة التي المجرمة التي سمت الشاه وسمت ذراعها وانبأها الله بها بعد ان نهس منها نهسة ليموت بها في اخر حياته عليه الصلاة والسلام، لينال الشهادة لكي يصل بها وبالصلاة عليه من المؤمنين الى المقام المحمود الى الدرجة الرفيعة الى الوسيلة والفضيلة. من الله عليه بذلك؟ لقد انقطع ابهاره عليه الصلاة والسلام من هذه النهسة التي نهسها من هذه الشاة المسمومة، فحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرات ومرات. حيي بن اخطب قلب العرب كلهم، نفس الدور سنذكره عند تعرضنا للدولة العثمانية حصل فيها ايه ودور اليهود في تدميرها، هو نفس تقليب العالم على المسلمين، الإفساد في الأرض. هذا الذي فعله حيي بن أخطب، الغدر والخيانة، غدروا برسول الله في غزوة بني قريظة عند غزوة الأحزاب. هل تعرفون تفاصيل هذا؟ لابد أن تعلموا تفاصيل هذا. يبقى السيرة مع اليهود، من الذي قتل عثمان بفتنة اليهود؟ من الذي افتعل معركة الجمل؟ اليهود. اليهود كيف؟ يهود الدنمة، أسماء مسلمين وهم في الحقيقة في يهود. سبحان الله العظيم، إفساد رهيب جدا على مستوى التاريخ. هذه السيرة الغنية الكاملة لكي نعرف القوم، لكي نعرف عدونا، لأن الله حكى بهذا ولن يتغير. كل الذي جاء في القرآن تستطيع أن تسقطه اليوم على اليهود وعلى الصليبيين، كل الذي جاء في القرآن. إنما نبتعد عن دين الله وكل واحد بقى يمخمخ، وهو مقالة مش عارف إيه أو تصريح بإيه أو مقالة صحفية أو كتاب يقعد يمخمخ بقى يسحب الشيشة أو يدخن السيجار ويمخمخ بقى ويأتي بالعجائب. إنما الذي يحدث في أرض الله هو قدر الله، وكله مذكور في كتاب الله، فأين أنتم من كتاب الله؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. خذ من السيرة على سبيل المثال غزوة مؤتة على وجه السرعة جدا طبعا، غزوة مؤتة وغزوة تبوك. لماذا؟ خلاص نهج اليهود في عنادهم للإسلام والمسلمين تستطيع أن تتعرف عليهم من خلال الغزوات الثلاثة، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، وبعدين خيبر، يهود خيبر، ثم الذي حدث في عهد الصحابة. تستطيع أن تعرف كل شيء عنهم وأن تعرف أساليبهم. إن أردت أن تتوسع تستطيع أن تعرف ماذا فعلوا بالنصارى، وكيف عرفوا عقائدهم، وكيف أنهم يقولون إن الأمميين هم الحمير خلقهم الله لنا، إن الأمميين خلقهم الله لشعب الله المختار لكي يكونوا كالحمير لنركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره. هكذا يفعلون بعقلتهم وأنهم مضطهدون، هكذا يفعلون مع الأرض مع كل الأمم اللي من غير اليهود. تاريخ طويل جدا لا أستطيع أن أتكلم فيه الآن، ما هو من أراد الدراسة فعليه أن يقرأ، وهذا الموضوع مبسوط، لكن ابدأ بالقرآن والسنة والغزوات وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الأصحاب. غزوة مؤتة هذه شرح بن ابن عمرو الغساني أمير قيصر على الشام، وهو من متنصرة العرب، قتل رجلا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بصرى، فجهز النبي عليه الصلاة والسلام عسكرا في 3000، لم يقتل رسول لرسول الله إلا هذا، جهز النبي عليه الصلاة والسلام عسكرا 3000، والناس في شدة، وده كان في جمادة في السنة 8 للهجرة، وقيل بأن الكفار كانوا حوالي 100,000، فكيف يواجه 3000 100,000؟ يعني طبقوا ما تجدونه في كتاب الله على هذه الأحداث، على هذه الغزوات، 3000 في مقابل 100,000. وفي صحيح البخاري تجد في غزوة مؤتة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب يعني، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه أجمعين. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن عمر يعني لو رأوا الحديث، فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي الرواية الثانية ما فيش إلا في أمامه فقط، في وجهه، في صدره، في أكتافه، في بطنه، في فخذيه، إنما في ظهره ما فيش حاجة أبدا، لمبالغة أو بيان لما كان عليه العملاق جعفر، لو تقدم ولم يدبر أبدا ولم يلتوي التواءة ولو صغيرة، ولم يحد حيدة ولو صغيرة، لأنه يريد أن يقتل، يريد أن يلقى ربه شهيدا. سبحان الله العظيم. فالتمسنا جعفر بن أبي طالب وجدناه في القتلة، ووجدنا في جسده 90 من طعنة ورمية، ورواية ثانية 50، هناك جمع بينها، وده مش موضوعنا الآن. هم أنها يدل على الشجاعة والإقدام، ولكنها ليس فيها شيء من دبره، في دبره كلها في مقدمته. أما في حديث أنس رضي الله عنه يقول: نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، أو نعي زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال نعى عليه الصلاة والسلام يعني، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. نبع السلام بيبكي رحمة بالموحدين، هو يعلم أن ذلك خير لهم، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، اللي هو خالد بن الوليد، يعني إذا لله سيوف، حتى فتح الله عليهم. فمن الذي فتح عليهم؟ خالد بن الوليد أبدا، وإنما هو من الذي خلق خالد بن الوليد؟ من الذي جعله علاقة العسكرية العالمية في التاريخ كله؟ الله، لأنه سيف من سيوف من؟ من سيوف الله، صنعه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، حتى فتح الله عليهم. انظر نص حتى فتح الله عليهم. وعند موسى بن عقبة ومن أصح السير كما يقول الحافظ يقول: فهزم الله العدو وأظهر المسلمين. كيف؟ دي لها تفاصيل، لها تفاصيل. قال العماد بن كثير يقول: لما حاز خالد وبات ثم أصبح وقد، سبحان الله العظيم، يعني بيجمع بين النصوص، هل في قتال دار ولا مفيش قتال دار؟ لأن كثيرا جدا من الروايات مذكورة في غزوة مؤتة، مذكورة في غزوة مؤتة. خالد لما أصبح غير هيئة العسكر، غير هيئة العسكر، فتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد، عندئذ حمل عليهم خالد حينئذ، فولوا فلم يتبعهم، ورأى الرجوع، رأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى، وذلك يدل على أن خالدا باشر القتال ولم يقتصر على انسحاب المسلمين او على حوز المسلمين. في صحيح البخاري في نفس كتاب الغزوات ماذا يقول خالد رضي الله عنه؟ يقول: دق في يدي يوم مؤتة 9 أثياب وصبرت صفيحة لي يمانية. هل تتصورون هذا؟ 9 أثياب، كل سيف قتل كم كلب من الكفار. يقال ان خالدا قتل 10,000. هل خالد هو الذي قتلهم؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، لان النصر بيد الله. وفي الوقت الثاني يقول: لقد انقطعت في يدي 9 أثياب فما بقي في يدي الا صفيحة يمانية. انظر بقى الى جعفر، الى عبد الله بن رواح، يقص عنه ابن اخته النعمان بن بشير رضي الله عنه اجمعين، يقول: اغمى على عبد الله، او اغمية على عبد الله ابن رواح، فجعلت اخته لام النعمان بن بشير اللي هي عمرة تبكي واجب له وهكذا وهكذا تعدد عليه تعدد عليه. فقال حين افاق: ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك انت كذلك. وفي رواية اخرى بسند الحسن يقول: والملك بيده مرزبة، كلما قالت واجب له وعزاه وهكذا يقوله الملك ويرفع المرزبة: انت كذلك؟ فيقول: لا أقول، لو قلت له نعم لنزل بها لقمعني بها. عشان اللي بيعددوا على الموتى: إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي نعم بكاء، مش نوح بقى، بكاء رحمة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مات عبد الله بن رواحة لم تبكي عليه. ما هي النقاط التي نأخذها كعبرة من هذا نذكرها في الخطبة الثانية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، غزوة مؤتة ما قدر الله النصر فيها إلا بعد أن قدم القربان لله. ما هو القربان؟ موت أناس من أعظم المؤمنين ومن أعظم قربان لله. ما هو القربان؟ موت أناس من أعظم المؤمنين ومن أعلى درجات الإيمان. تعلمون زيدا الذي ذكر اسمه في كتاب الله يتعبد إليه بتلاوة اسمه ضمن الآيات إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا، زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم جعفر الصادق، هذا جعفر ابن أبي طالب، والذي يقول عنه أبو هريرة وهو يمدحه لأنه قال، أبو هريرة يسمع أنه يقرأ الآية لكي يطلب منه أحدهم أن يطعمه، يعني هو جوعان لأنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فيشعر بألم الجوع، فيقرأ الآية وهو أقرأ لها منهم لكي ينتبه الصحابي إلى جوعة أبي هريرة رضي الله عنهم. فذكر جعفر هذا، انظر إلى قيمته وإلى قدره عند الله، فيقول أبو هريرة: وكان أخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة اللي هي زي ما تقول الصفيحة، يعني اللي فيها سمنة ليس فيها شيء، لماذا؟ فيشقها فنلعق ما فيها من شدة الجوع. لهذا واجه القوم أعداء الإسلام، لهذا واجه القوم أعداء الله. هذا جعفر يقتل ويجدون فيه 90 ضربة، سبحان الله العظيم. لهذا واجه القوم أعداء الإسلام، لهذا واجه القوم أعداء الله. هذا جعفر يقتل ويجدون فيه 90 ضربة، سبحان الله العظيم. هذا قربان لله عز وجل، لأن النصر بيد من؟ بيد الله. 3,000 في مقابل 100,000، و3,000 جعانين تعبانين. إنما العقيدة بأن النصر من عند الله، شيء ثاني. 3,000 مقابل 100,000 قتلوا منهم أضعاف أضعاف أعدادهم. يقال إن خالد وحده قتل 5,000، والله تعالى أعلم، في 3 أيام. الأخبار بذلك كثيرة وفيما بينها بعض التضارب. هم دي غزوة مؤتة. انظر إلى رحمة الله بالمسلمين لما نصرهم عندما تقدم هؤلاء الأبطال واستشهدوا في سبيل الله. ابن رواح شاعر رقيق، شاعر عظيم، قال لهم: انتوا خايفين من ايه؟ ما بما تخاف؟ ان التي خرجتم، ان التي تكرهون، لا التي خرجتم تطلبون، انتم متقلبوا ده الثلاث فيما تتحدثون؟ تريدون ان ترجعوا؟ انت جاي ليه؟ لكي تطلب الشهادة؟ طب ما هو ده انت تكره الشهادة؟ ان الذي تكرهون الذي خرجتم تطلبون. لا اله الا الله. اذا خايف من الشهادة ليه؟ اذا اقبلوا. وانا والله لم ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة ولا كثرة، وانما ينصرنا الله بهذا الدين الذي من الله علينا به. سبحان الله العظيم. قال كلمات: يا نفس ان لم تقتلي تموتي. هو كتاب مؤجل، هو عظيم، له ابيات شعر عظيمة جدا في هذا، ويقسم على نفسه: لتنزلن ولا تطاوعنه الموت يعني، وابشري بالجنة. كلام عجيب لا اذكره، نص موجود في فتح الباري وموجود في كثير من الكتب، ابيات شعر عظيمة جدا لعبد الله بن رواحة في مواجهة 3000 مقابل 100,000. اسرائيل 3 مليون، نحن كم من الناس؟ طيب عندهم كل الاسباب. والله لو كنا مليون وهم 1000 لا ينتصرن علينا ما لم ينصرنا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولن ينصرنا الله الا ان نعود الى شرع الله، والا ان نتوب الى الله. دي الف باء الاسلام، الف باء الاسلام. من لي بكل المسؤولين حتى يعلموا ان الف باء التوحيد والاسلام هو هذا الذي نقدمه للناس. فانا لله وانا اليه راجعون، والى الله المشتكى، والله المستعان، الله المستعان. انظر الى هؤلاء الثلاثة كيف قدموا انفسهم قربانا لله عز وجل في سبيل دين الله العظيم، وكيف نصر الله 3000 على 100,000 الى ان حازهم ورجع وهؤلاء تولوا، وكيف ظلوا من القتال لان خالدا يعلم انما هي خطط يؤدي ما عليه، لكن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ده لماذا اذكر غزة مؤتة يعني؟ ليه؟ ما انت تريد ان تفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الصليبيين. اهو ده، اهو دي اول معركة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، غزة مؤتة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصليبيين. طبيعتها ايه؟ اديك شوف، هم الان كثيرون، ما هو تقوم الساعة ورموا اكثر الناس، هذا معلوم، وعندهم جميع الاسلحة الفتاك والمدمرة واجهزة التجسس والاستطلاع وما الى ذلك. طب ما هي غزة مؤتة ماثلة في الاعياد، يبقى قدر الله هذه الغزوة لكي يعتبر بها المسلمون عندما يواجهون واقعا كالذي نعيش فيه. يعني لو تبنى الان وتاب المسلمون حكاما ومحكومين، لو تابوا جميعا فاستصعبوا الامر فليذكروا غزوة مؤتة، فانما النصر بيد الملك الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. مثال اخر في اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم تعرفون التفاصيل، غزوة تبوك. عندما تقرؤون سورة التوبة، عندما تتعرفون على غزوة تبوك ولماذا قدره الله ولم تكن فيها حرب اصلا، ولماذا قدرها الله؟ ما هو دي النبراس والمثال الذي نأخذه لكي نعتبر به بهذا الصراع المهير، والذي سيستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فراجعوا غزوة تبوك، كيف فرض الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين الخروج في سبيله مع العطش الشديد، مع الفقر الشديد، مع اقبال الثمار، فالدنيا مقبلة تتراقص في اعينهم لان الثمار قد طابت والحر شديد، ولم يجدوا الرسول ما يحملهم عليه. كانوا يعتقبون على البعير الواحد 9 ويسيرون، والشقة بعيدة، المسافة بعيدة بين المدينة وبين أرض تبوك، شيء عجيب جدا. طبيعة الصراع مع الصليبيين تعرفه، كيف تعرفه؟ من دراستك لغزوة تبوك والتي قدرها ملك الملوك لكي تكون لنا مدراسا. ليه؟ لا، طبيعة الصراع ده ايه؟ قلنا رجع عنا ما شد حرق. ايه سورة التوبة وغزوة تبوك؟ ادرسها، لان هو ده طبيعة الصراع بيننا وبين امريكا، بيننا وبين اوروبا. تتصار ان امريكا تحب السلام؟ سلام ده ايه؟ سلام انك تكون عبدا ولن يكتفوا بذلك، لن يكتفوا بذلك، ولكنهم لن يكتفوا الا بان تكون عبدا نصرانيا تحت اقدامهم وتحت رعالهم. هكذا قدر ملك الملوك وحكم بذلك وانبأنا بهذا بكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بألف باء الإسلام يا إخوتي، غزو التبوك والله لا أجد وقتا أكثر من هذا. غزو التبوك لابد أن ندرس عشان تعرف طبيعة الصراع إزاي. شو المسلم قلة وفقر الوقت ده كان كده، وحرب والدنيا أهو بالزهزة في أعينهم، هيسيبوها ويمشوا إلى الحرب وإلى الموت، والشقة بعيدة. لو كان عرضا قاصدا وسفر عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اقرأ بقى سورة التوبة، شوف المسألة كيف كانت. وبعدين ساعة العسرة، ما في ماء ولا في طعام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه عند الشدة، اتبعوه. ففي مواجهتنا لليهود وللصليبيين بهذا الواقع كيف نواجههم؟ اذا ابشروا بالذي حدث في البوسنة والهرسك واشد، ابشروا بالذي حدث في ليبيريا للمسلمين واشد، ابشروا بالذي حدث للمسلمين في الشيشان ان يحدث هنا واشد، ابشروا بالذي حدث للمسلمين في بورما واراكان واشد، ابشروا بالذي يحدث للمسلمين في الهند واشد. لماذا؟ لاننا لم نرجع الى الله، لم نتب الى الله، ولان النصر بيد الله، وامريكا خلقها الله، واوروبا خلقها الله، اسلحتهم خلقها الله، بقدر من الله، بسنن من الله، وستسلط علينا كل هذه الاسلحه لتمحقنا ولتقتلنا ولتذهب بنا الى الجحيم ما لم نتب الى الله، الى الله الواحد القهار. مش كلام ثاني. اللي امن بالاسلام اللي يقول لا اله الا الله لابد ان يؤمن بهذا وان يتوب الى الله عز وجل. وإن كنا مستبشرين إن شاء الله من اجتماع حكام العرب، وكنا نود أن يكون كل حكام المسلمين مش العرب بس، لأن القضية صراع كما أنزل الله عز وجل، ونود توبة من الحكام فيسارعون إلى تطبيق شريعة الله مهما صور لهم العلمانيون والمرتدون الخونة الفجرة، مهما صوروا لهم أن خطرا عظيما في تطبيق شرع الله، لأنه لن ننتصر أبدا ولا مخرج لنا من هذا الذل اللي هو جاي في الطرق في الآفاق يلوح في الآفاق، من التدمير الذي يلوح في الآفاق. سبحان الله العظيم، لا مخرج لنا إلا أن نتوب إلى الله وإلا أن نعود إلى الله. عباد الله، هذا الموضوع مجرد تذكرة لبعض ما قلناه في دروس سابقة طويلة لكي نجعله مقدمة لفهم الأحداث التي مرت بالدولة العثمانية عند القضاء عليها بمعرفة يهود الدنما وجمعية الاتحاد والترقي والأنظمة المحافل الماسونية والجماعات السرية المسلحة والمعاهدات والاتفاقات من دول البلقان والروسيا والألمانية وأستراليا وما إلى ذلك، والخيانة والغدر. شيء عجيب إن شاء الله سنعرف تفاصيله بإذن الله، ولكن كل ذلك بنى على فقدان الذات. بس هو ده يعني احتياطا، يعني كل ذلك بنى على فقدان الذات. واجهونا بهذا المكر والتخطيط على فقدان الذات. ارجاء وصوفية، ايه اللي دمر؟ ارجاء وصوفية، ايه اللي دمر الدولة العثمانية؟ ارجاء وصوفية، ايه اللي دمرهم؟ ارجاء وصوفية. ثاني، ايه اللي دمر الدولة العثمانية؟ ارجاء وصوفية. ايه اللي خلى المكر ده عامل عمله فيهم؟ ارجاء وصوفية. يهود الدنما يفعلون كل شيء بالظبط ثم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ده مسلم يا جدع، خلاص استمروا على هذا. ارجاء، ارجاء، مفيش تعلم لحقائق هذا الدين. والصوفية الطبل والمزامير والبتاع الزفة، كل ذلك نحدث بشكل عيوب سنذكره في حينه إن شاء الله. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الأمر كله بيد الله، توجهوا إلى ربكم من أننا لا يمكن لنا أن نيأس من روح الله أبدا، وأن الأمل معقود عند الله عز وجل في نصر الله وفي توفيق الله. اعلموا أن كل شيء بيد الله، اعلموا ان ملكوت كل شيء بيد الله، اعلموا ذلك، كونوا على يقين من ذلك. الله يقدر ان يهدي الحكام المجتمعين الان الى الاسلام، يقدر لو شاء. اللهم اهدهم يا رب، واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. اللهم اهدهم الى الاسلام، ووفقهم الى الحكم بما انزلت، فانك سبحانك هديت كافرين كثيرين، ولا يبعد عليك ذلك ولا يعجزك ذلك. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم قو شوكة المسلمين في حربهم ضد اليهودية والصليبية يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين الخونة المرتدين الكذب الدعاء الفاجرين، اللهم عليك بهم. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم قو شوكة المسلمين إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، وقدر لنا شهادة في سبيلك عنده. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن قواهم ومن تعاهد معهم. اللهم عليك باليهود ومن تعاهد معهم ليقضي على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم من الصليبيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، بيدك وحدك لا شريك لك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا، اللهم اجعل لنا في ألسنتنا نورا وفي قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا، وأعظم لنا نورا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك برأس حربة الكفر أمريكا، اللهم سلط عليهم غضبك ونقمتك، أرنا فيهم عجائب صنعك وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. رحمك اللهم بجميع الموحدين المبتلين في سبيلك في بقاع الأرض يا رب العالمين، رحمك بهم في الشيشان، رحمك بأطفال الشيشان، رحمك بأرامل الشيشان، رحمك بعجائز الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان، اللهم عليك بأعداء الشيشان، اللهم عليك بروسيا الكافرة، اللهم مزقها كل ممزق واجعلها أحاديث، سلط عليها الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروقهم، رحمك بالموحدين، اسأل لأوليائك يا رب العالمين، فرج كرب المكروبين، فرج أسر المأسورين، فرج أسر المأسورين من جميع الإخوة الموحدين في بقاع الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى الدعوة في سبيلك يا الله، اللهم أعدهم إلى الدعوة في سبيلك يا الله، اللهم انصر الحق بهم وانصرهم بالحق وتب على الجميع يا رب العالمين. اللهم قونا في صراعنا مع اليهود ومع الصليبيين، اللهم قونا في الصراع معهم، اللهم لم شملنا في الصراع معهم، رحماك بكل موحد معذب في سبيل نصر دينك يا رب العالمين، في فلسطين، في فلسطين، في بورما وأركان، في بورما وأركان، في الهند، في تركستان الشرقية، في تركستان الغربية، في أذربيجان وطاجكستان، في الفلبين، في البلاد العربية، في البلاد الإسلامية، في البلاد الأوروبية، في ليبيريا، في البوسنة والهرسك، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. آمنا بأن القدر قدرك، آمنا بأن العزة عزتك، آمنا بأن القوة قوتك، آمنا بأن القدر قدرك، آمنا بأن السماء سماءك. قدر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم حصنهم من مكر اليهود والصليبيين، اللهم حصنهم من مكر اليهود والصليبيين، وأعذهم برحمتك من المواد القاتلة الفاتنة يا رب العالمين. اللهم أعذهم من المواد المثيرة للسعار الجنسي، اللهم احمي أوليائك واسأر لأوليائك، اللهم احمي أوليائك واسأر لأوليائك، اللهم احمي أوليائك واسأر لأوليائك. اللهم اهدي نساء المسلمين وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، عابدات طاهرات متطهرات، قانتات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي